لباس يتميز عن لباس الشعوب الأخرى من اليهود والنصارى وفارس. حينما بعث عليه السلام لم يأمر أصحابه بأن يخالفوا عاداتهم وتقاليدهم فيما يتعلق باللباس بصورة عامة، لكنه نهاهم أن يتشبهوا بالكفار الآخرين من الروس ومن الروم وفارس ونحو ذلك. وهذا التفصيل نحن نأخذه من دراستنا لحياة الاجتماعية التي كانت في عصر رسول عليه السلام، وقد أشار إليها صاحبك هذا الغلام. ومن جهة أخرى من أحاديثه عليه السلام العامة والخاصة التي فيها النهي عن التشبه بالكفار، العامة والخاصة. العامة مثلا الحديث المشهور في مسند الإمام أحمد وغيره، ألا وهو قوله عليه السلام: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهم. من الأحاديث الخاصة كما جاء في صحيح مسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه قال: هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. خلاصة الموضوع أن اللباس الذي أو أي شيء آخر غير اللباس الذي يكون خاصا بأمة أو بشعب كافر، هذا النوع لا ينبغي أن يتلبسه المسلم. وعيد سأقول: أي شيء ومنه اللباس إذا كان خاصا بشعب أو أمة غير مسلمة خاص بهم فلا يجب أن يتلبسه. وعلى العكس من ذلك، إذا كان هناك لباس ما هو خاص بشعب دون شعب، بأمة دون أمة، فهذا لا يمثل موضوع التشبه لأنه شيء شائع وعام. فإذا لاحظ المسلم هذا التفريق استطاع أن يعرف ما لا يجوز مما لا يجوز مما يدخل في باب التشبه أو لا يدخل. سبحان الله، هذا الموضوع أيضا له صلة ببعض المواضيع التي سبقت، لأنه قد يظهر التعارض بين حديث وحديث آخر. مثلا في صحيح البخاري ومسلم أيضا من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فحضرته صلاة الفجر، وكان من عادته عليه السلام أنه إذا أراد أن يقضي حاجته أبعد. فذهب لقضاء حاجته وأخذ المغيرة معه إبريقا فيه ماء. فلما أراد الرسول عليه السلام أن يتوضأ يقول المغيرة هنا الشاهد: وكان عليه جبة رومية رومية ضيقة الكمين فلم يستطع أن يشمرها ويكفها فخلعها ووضع على أكتافه ثم غسل ذراعيه وكان لابسا لخفيه. قال المغيرة: فهممت أن أخلعهما. فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. جبة رومية فقد يحتج بهذا مثال ذلك الغلام مثلا وقد فعل بعضهم. فنقول هذه الجبة هي لم تكن شعارا للروم يومئذ ولذلك لبسها الرسول لأنه كان لباس العرب والروم وغيره أشبه ما يكون بأي ثوب نلبسه نحن اليوم أو عادي أو تقليد ركوب السيارة مثلا ركوب الطائرة كل هذه أمور عادية أممية. لكن حينما تكون القضية إلى جانب في تشبه لطائفة من النصارى أو اليهود أو غيرهم ويكون هذا من تقاليدهم وعاداتهم إن لم تكن من عباداتهم فهنا يقال من تشبه بقوم وهو منهم هذه من ثياب الكفار فلا تلبس. ومن تجاربي وقصصي في هذه الحياة جمعني قطار ذات يوم وأنا طبعا في دمشق وينطلق القطار من دمشق إلى مصيف اسمه مضايع والقصة فيها عبرة ولا بأس من قصتها. بعد ما انطلق القطار من منطلقه الأول وقف عند مكان يأخذ ركابا فجاءني أحد الشباب الذين كانوا معي فألقى إلي في ذهني في أذني الآن صعد قسيس كأنه يقول عليك به وين هو اللي بالغرفة الفلانية خلاصة قمت دخلت الغرفة التي فيها القسيس تعرف في القطار في كرسي متقابلين هو جالس في الكرسي الزاوية بالنسبة لي يميني أنا جلست هنا بعيد عنه مش مقابله بعيد عنه ما جاءت ما يفهم منها مقصود هو هذا. جلست أفكر سبحان الله كيف أدخل معه في حديث لا بعرفه ولا بعرفني ولا شيء والله أمدني بمددي صعد مع الصاعدين في تلك المنطقة شاب أعرفه كان قد بنى بآله أو كان حديث عهد ببنائه بآله والشباب الذين معي من أخوانه وأصدقائه ما يعرفون. فأنا سلكت السبيل التالي من باب الكلام إليك يا كني واسمعي يا جار. قلت لإخواننا أخوكم هذا في الأمس القريب بنى فباركوا له بما علمنا نبينا عليه السلام أن نبارك له. فقلت له بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. وانطلقت أتكلم تحدثت في جملة ما بقي في ذاكرتي الكليلة أنه من تمام الشريعة وكمالها أن الرسول نهى الأمة أن يشربوا من الإناء المثلوم في شعره نهاهم وانتهوا، لكن ما بيعرفوا شو السر. السر في هذا الزمان كشف، لكن هن بطواعيتهم لله واتباعهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشوا أصحاء، وهكذا من فضل الإسلام. الآن تبين أن في الماضي فيها ملايين الجراثيم والميكروبات وإلى تكسرها أطول. يصير أسود. أي أسود. المقصود وتكلمت وأنا كل شوي بالحظ أسارير وجهي الكوري هذا، شعرت أنه امتلأ بدأ يفيض بقى بمعنى، فصمت وانطلق رجل فعلم لكن على غير هدى سبحان الله. وقلنا الحمد لله، هذا هو الفرق بين الإيمان والكفر. قال لي إذا كان هيك الإسلام شو كيف دخل بالموضوع، إذا كان هيك الإسلام ليش المسلمين كفروا أتاتورك؟ ما في صلة أبدا بين بحثي بالسؤال، لكن بديروا يعني غليلوا بطريقة بيظنوا وينجح فيها. وشوف يا فرض القبعة على الشعب التركي، هذه القبعة صارت لباس أممي. تكلمت معه طويلا جدا كمان حول أتاتورك هذا وكيف أنه حارب الإسلام وليس في قضية البرنيطة وفرضه على الشعب التركي إياها. وعليكم السلام وبركاته. والحديث من المحطة إلى مصيف مضايا بالقطار نحو ساعة. الله الله. وأنا كل الجلسة هي بيني وبين كوريا هذا. حتى والحمد لله الكل كان يومها دخل الجيش اللي بيسموه الفيفي في الفرنسي، ودون الفرنسويون مش 20 أساسين في لبنان لأنه كانت محتلة من فرنسا مثل سوريا، لكن باعتبار النصارى اللبنانيون أكثرهم أو خمسهم تأثروا به الثقافة الفرنسية ويحسنون دول الفرنسية. كان موجود فرد من أفراد الجيش الفيشي لبناني. لما دخلت في الحديث مع القسيس هذا حول التوحيد والتثليث اللي عندهم، شفت هذا اللبناني المسيحي بيقول بخاطبه له بأنه والله يا أبونا كلام الشيخ مضبوط. والله يا أبونا. الشاهد قلت له إذا كانت البرنيطة هذا لباس أممي وما بيأثر في عقيدة الإنسان وفي دينه، فهو قسيس لبناني شو لباسه؟ أسود من رأسه إلى رجليه، بيلبسوا قلدش طويلة سودة وجبة سودة ورباط سوداوين سواد في سواد. فأحسبت فأسودوا إذا كان هذا أسود علاقة بالدين، يعني ما في مانع تقيم قلدش وهي وتحط عمامة بيضاء على الطربوط. تطلع بعد ناري يا شيخ اطلع يا شيخ قال لي لا لا لا لا لا بس قلت له ليه؟ هذا لي ما له علاقه بالدين. قال نحن رجال دين. قلت له اي وحده ثانيه لكن ندم على ما قال. هذا من نصر الله لعباده المؤمنين. قلت له هذا هو الفرق بيننا وبينكم، انتم النصارى طبقتان، رجال دين ورجال لا دين، رجال دين ورجال لا دين. اما نحن معشر المسلمين اكبر واحد واصغر واحد، كلنا رجل دين، كلنا رجل دين. فما لا ما لا يجوز لاكبر واحد لا يجوز لاصغر واحد، ما يجوز لاصغر واحد يجوز لاكبر واحد، لا فرق بيننا ابدا. اما انتم عنكم رجال دين فيحرم عليكم ما لا يحرم على عمتكم لانه رجال لا دين. الله اكبر. كانت حقيقه رحله تؤرخ. ولما قربنا من النزول المحطه اللي هي بيت الخطيط في رحلتنا، جاءني بعض اخواننا يقول يا شيخ استعد نحن وصلنا. الرجل الخبيث هذا قال لو تابع الطريق معنا الى بيروت تنزل عندنا ضيفا مع الاسف، لو جلت من الجلسات مع المشايخ خمس دقائق عشر دقائق خلاص انتهى، ما في عنده روح علمي روح جدلي. اما هذول النصارى الله اكبر عليهم. الشاهد بقى وين؟ كنت قلت له انا اتاتورك لما فرض القبعه على الاتراك لم يفرضها لانه فيها نصها، سواء كنا اقتصاديه او اجتماعيه او الى اخره، اي مصلحه، وكان بهم الدين، كان بامكانه انه يفرض على الشعب الذين فرض عليهم قبعه ان يضع، نحن بنقول زي يعني اشاره مثل شو بيسموها شريط الاخضر او الازرق اللي بيستعملوه النساء، شبره انه هذه البرنيطه هي يضع فيها علامه خضراء بيضاء الى اخره، اذا المسلم مشي في الطريق يتميز عن غيره، وكلهم متبرنيطين يعني، لكن هذول يتميزوا بهالعلامه هذه. لكن هو ما كان يعني يريد مصلحة الإسلام والمسلمين أبدا، بدليل أنه غير نظام الإرث وغير. إذا لباس الكفار قسمين أو ثلاث أقسام، على ضوء سؤاله سابقا عن قضية تبع نصكم، إما أن يكون شعار الكفر هذا يحرم اليوم، وإما أن يكون دون ذلك فيتردد بين الكراهة وبين التحريم. مثاله شو اسمه الجرافيتي، لأن هذه أصبحت مع الأسف شائعة بين المسلمين، إلا من عصم الله وقليل ما هم، ثم هم لا يلبسونها أيضا لأن فيها فائدة منهم، من يجعلها لها ذيل لها ذنب كذنب البخر طويل هيك على صدره وبطنه، ومنهم من يجعلها قطعة واحدة هنا في العنق، ويقول بعضهم أن هذا يشير إلى الصليب قديما. لا حول ولا قوة. فار يحرم لباسه، ما إذا كان أمرا عاما إذا رأيته ما خطر في بالك أبدا أن هذا ليس مسلما فلا بأس في ذلك إن شاء الله. هذه الأنواع هي الأنواع الثلاثة التي يمكن أن تقال بالنسبة لألبسة الكفار. ومما حدث لي أيضا مع بعض الدعاة الإسلاميين لما كنت في بريطانيا، دعانا أحدهم في قرية أن نفطر عنده في رمضان، وقيل لي بأنه من الدعاة الباكستانيين الطيبين، فذهبنا إليه. والحقيقة رجل فاضل ومتخلف في أخلاق طيبة إسلامية كريمة، وضع لنا السفرة على الأرض، مع أنه هذا نادر جدا في ذيك البلاد، لكن سبحان الله أعطي الجرافية بدلة، يعني بدلة طبعا على تستاشى بالأجزاء عفوا. نحن نتكلم، لفت نظره إلى الجرافية تبعه، طبعا عملنا مقدمة أنت داعي وأنت كذا، وذكرته ببعض النصوص مما سبق لكم وأنا. فمن طيبه رأسا ملأها ورمى بها أرضا، فحمدت له في علته هذه، لكن سرعان ما خرب عليها للأسف. فيعتذر عن الجرافيت ووضع إياها في عنق، يقول هون الإنجليز ينظرون نظرة حقد وعداء لإخواننا الفلسطينيين، لأنهم بيلبسوا القميص وبيطلقوا الزر وما بيركبوا جرافيت، بينظروا إليهم نظرة حقد وبغض شديد. يعني هو وضع الجرافيت حتى ما يظنوا أنه فلسطيني. قلت له سامحك الله لو سكت عن هذه شر من تلك، تعليل. قلت له أنت بدك تنصر أخوانك المسلمين بأي سبيل، ومنها أن تتشبه بهم وتشبه بأعدائهم. وكانت كلمة إن شاء الله نفعته ونفعت الجالسين الذين كانوا عندهم. طولنا عليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.